موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال الأسماء الحسنى من السنة، يعني من أمثلة من السنة على بعض الأسماء الحسنى التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كثيرة جدا أيضا. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. وأيضا من كلامه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وغير ذلك في الحقيقة من الأحاديث الكثيرة جدا التي لا يحصى فيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء الله الحسنى في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين.